الله يعني يقول اطلعت على آلاف الجنة، كيف اطلع عليهم ولم يدخل الجنة بعد؟ ما يلزم الدخول، والرسول قد دخل في ليلة المعراج دخل الجنة، لكن يمكن أن تقول اطلعت على كذا وأنا ما دخلت. لكن هم في الجنة الآن. من؟ كانوا في الجنة هم. يعني قصدك إنه وهم ما دخلوها، ما هو الرسول يعني. يمكن كشف له عن عن عن المستقبل. نعم. ما يسكنها أحد إلا مثل كما قلت للأخ، هذا كشف له عن حالها في المستقبل. عن يسكنها الولدان والحور. لا أذكر أحد.